إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى مدح المخلصين، وكذلك مدحهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين القرآن والسنة عظيم فضل المخلصين عند الله تبارك وتعالى، وعظيم أجرهم ورفعة قدرهم بين الناس وعند الله رب العالمين في جنات الخلود. وفي المقابل ذم الله تبارك وتعالى المرائين، وكذلك ذمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل الله جل وعلا للرياء مدخلا في العبادات خط، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال إنه حديث صحيح لا علة له، ووافقه على ذلك الذهبي رحمه الله، بيّن لنا أن اليسير من الرياء شرك، القليل من الرياء شرك، فكيف بالكثير؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليسير من الرياء شرك. ومعلوم عند العلماء عليهم الرحمة أن أول ما ينبغي أن يبتدأ به في تعريف أمر من الأمور وفي الأخذ به وفي توضيحه أن يحاط به تعريفا، يعني إذا أراد الإنسان أن يدرس موضوعا ما فعليه أن يبدأ في البداية بتعريفه. يعني عندما نريد أن نتحدث عن فضل الإخلاص وعن ذنب الرياء، فعلينا أن نعرف هذه المتقابلات، ما هو الإخلاص وما هو الرياء، حتى يستطيع الإنسان أن يحصل هذا بفضل الله جل وعلا، وأن يتوقع هذا برحمة الله جل وعلا. وأما الإخلاص فإن العلماء رحمة الله عليهم في أحسن ما قالوا في تعريفه من حيث العمل به، من حيث العمل به، يقولون إن المخلص من استوى عنده مدح المادح وقدح القادح. المخلص من استوى عنده مدح المادح وقدح القادح. وأما ما يتعلق بالرياء فقالوا إن الرياء مشتق في حقيقته من الرؤية، الرياء مشتق في أصله من الرؤية، وأصل ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم بأن يري الإنسان الناس من نفسه خصال الخير، يريد بهذه الخصال التي يريها للناس أن يستحوذ على قلوبهم. فالإنسان يري الخلق من نفسه خصال الخير التي يقدرونها من أجل أن يرتفع في قلوبهم قدره، وأن تعظم في نفوسهم منزلته. فهذا هو الرياء. يقولون إن الرياء مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية. وإذا فالرجل الذي يرائي إنما يظهر أعماله، يري هذه الأعمال للناس، يري أعمال صالحات لكي يطلب بهذه الأعمال وإراءة الناس إياها المنزلة في قلوب الخلق. وقد بيّن العلماء رحمة الله عليهم أن هذا الرياء في مجموع أمره ينقسم إلى خمسة أقسام، فبمجموع هذه الأقسام الخمسة يرائي المراؤون. فمن الناس من يرائي بالبدن، ومن الناس من يرائي بالزي والثياب والمنظر والهيئة، ومن الناس من يرائي بالقول، ومن الناس من يرائي بالعمل، ومن الناس من يرائي بالأصحاب والزائرين والمخالطين. فهذه الأقسام الخمسة هي مجموع ما يرائي به المرائي، مجموع ما يرائي به المرائي، ومجموع ما يتورط فيه المتورطون من المرائين لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام الخمس. إما أن يرائي ببدنه كأن يظهر النحول والصفار لكي يوهم عند الناس أنه معني بأمر الدين، مقبل بالهم كله على الصيام لرب العالمين، ثم إنه يظهر شدة الاجتهاد وعظيم الحزن على أمر الشرع، ويظهر غلبة خوف الآخرة على نفسه، فكأنه انقطعت عنه أسباب الدنيا برغباتها وشهواتها. فهذا رجل رباني مقبل على الآخرة، هو من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا، وليس في الحقيقة كذلك، وإنما يرتدي للناس مسوح الضأني على قلب من قلوب الذئاب. يريد أن يختل الدنيا بالدين، يريد أن يقترص الدنيا بالدين، وأن يتخذ الآخرة وأعمال الخير الشرعية وسيلة إلى تحصيل الأغراض الدنية. يريد أن يتحصل على المنزلة في قلوب الخلق من أجل أن يتحصل على أمور تتعلق بمصالحه في هذه الحياة الدنيا، وأن يرتفع على الناس بانتشار الصيت وحسن الذكر والعلو في المجالس والتقدم على الأقران والحمل على الأساس إلى غير ذلك مما يقصده المرائي بعمله. يظهر العمل ويري الناس عمله الصالح لا من أجل الله ولا من أجل أن يستحوذ على قلب الرائي، فهذا مرائي، وهذا مراء به، وهذا مراء له. هذا يراء به، وهذا يراء له، وهذا مراء. فالمرائي هو الذي يظهر ويري الناس من نفسه خصال الخير ليستحوذ على قلوبهم بهذه الأحوال الشرعية وهذه الأحوال غير الشرعية أيضا كما تارد، من أجل أن يتحصل على عظيم المنزلة في قلوب الناس. ما الوسيلة لهذا الأمر؟ هذا ما يراء به. لأجل شيء، لأجل أي شيء هو يرائي؟ هذا ما يراء له. وإذا فمراء يظهر للناس خصال الخير ليستحوذ على القلوب، بأي شيء يفعل ذلك؟ وما الذي يريه المرائي للناس ويحرص على إيرائهم إياه وعلى أن يكونوا ناظرين إليه متحصلين على معرفته من أجل أن يحصل قلوبهم؟ بأي شيء يتوصل إلى هذه الأشياء؟ بالبذل، فيظهر النحول والصفارة عظيم الحزن على أمر الشرع، وأنه رجل من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا في شيء. يشعث شعره ليدل على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسريع الشعر، ويخفض الصوت ويغور العينين، ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوت، مع أن المسيح عليه السلام كما روي عنه يقول: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه وليرجل، يعني وليمشط شعره وليرجل شعره وليفحل عينيه، لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء بهذا العمل الصالح، فيري الناس هذا العمل الصالح وينسى ربه جل وعلا الذي ينبغي أن يقصد بالعمل الصالح ولا يقصد بالعمل الصالح إلا وجهه. حتى إن الصالحين عليهم الرحمة كانوا يخافون جدا من إظهار أعمالهم الصالحة، يصومون ولا يدري بذلك أهلوهم، يصوم الواحد منهم تطوعا 40 سنة ولا تدري بذلك امرأته، تتصدق بغدائه وهو خارج، ثم يعود بعد العشاء الآخرة وكأنه كان مضطرا، يتناول معهم عشاءهم وهو إفطار له، 40 سنة يصوم لله لا تدري بذلك امرأته، لأنه لا يتعامل إلا مع العليم الخبير ولا يلتفت إلى الخلق في شيء. فكانوا يخافون جدا على أعمالهم الصالحة ويجزعون جدا أن يتطرف شيء ولو يسير من الرياء إلى قلوبه فتفسد هذه القلوب الصالحة وتلتوي عليها نياتها، ثم يصبح الأمر بعد ذلك تمثيلا في تمثيل، لأن المرأة إذا ما كان حريصا على إيراء الناس وعلى أن ينظر الناس منه إلى أعمال صالحات لكي يستحوذ بذلك على حب القلوب ولكي يتملك بذلك من الأفئدة، هذا ممثل، وعلى قدر إزادته في التمثيل وفي سفك الدور الذي قد أنيط بعنقه من قبل الشيطان الرجيم والذي كلف به من قبل إبليس اللعين، على قدر إجادته في دوره على قدر بعده من الله، لأنه على قدر إجادة الدور تمثيلا يكون استحكام الرياء في قلبه ويكون طول باعه في النفاق. فنسأل الله أن يجنبنا ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين. هذا الهم القائم القاعد، هذا الهم المقيم المقعد، هذا الهم الملازم الذي لا ينفك عن القلب أبدا وهو خوف أن تحبط الأعمال، كان ملازما للسابقين من سلفنا الصالحين من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، لأن القاعدة التي كانوا يضعونها أمام أعينهم وبإزاء قلوبهم هي أن العبرة ليست بالعمل وإنما في حفظ العمل مما يفسده. العبرة ليست بالعمل الصالح، فالعمل الصالح كثير. العبرة أن تحافظ على العمل الصالح من أن يتطرق إليه شيء من القدرات أو من الشوائب فيفسد العمل الصالح. العبرة ليست بالعمل الصالح، العبرة في تنقية العمل الصالح من الشوائب، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فأي عمل ليس بخالص، يعني شابته شائبة أو لوثته بعض القدرات أو أحاطت به بعض نزغات الشيطان القديم أو وجد فيه حظ النفس والنظر إلى الذات والتمحور حولها، أيما عمل وجد فيه شيء من ذلك فالله رب العالمين لا يقبله. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. ولذلك كانوا رحمة الله عليهم كانوا من أكثر الخلق تواضعا لله رب العالمين، لأن الواحد منهم كان لا يدري وقد جاء بالعمل الصالح على وجهه لا يدري أقبله الله منه أم رده الله رب العالمين عليه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وأقوام يأتون يوم القيامة بأعمال صالحات كأمثال جبال كهامة عظما وعلوا وسموقا وارتفاعا من العمل الصالح، فينظر الله جل وعلا إليها فيجعلها هباء منثورا. ما هؤلاء، ما أصحاب هذه الأعمال من العمل الصالح ببعيد، لقد أتوا بالعمل الصالح على وجه مجيد بأعمال صالحات كأمثال جبال تهامة، وهي تلك الجبال الممتدة بطول شبه الجزيرة تمتد فيها وترتفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال صالحات كأمثال جبال تهامة، ينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا، لا شيء كالقطن المندوب، لا شيء. ما هؤلاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذن يزيدون في العلن عما هم في الإسرار. هؤلاء هناك بون شاسع بين عبادتهم بين الناس وعبادتهم فيما بينهم وبين رب الناس، هناك بون شاسع بين صلاتهم وهم يعلمون أن الناس ينظرون إليهم، وصلاتهم عندما يخلو الواحد منهم بربه لا يطلع عليه أحد من الناس، بون شاسع جدا بين هذين الأمرين. وشيء آخر يتورعون عن الوقوع في المكروهات فضلا عن مقارفة المحرمات بين الناس، حتى لا يسقط جاههم عند الخلق، وحتى لا ينظر الناس إليهم نظر الاحتقار والازدراء أنهم ليسوا من أهل التحقيق في العمل الصالح والإقبال على الله، ولكنهم إذا ما خلوا بمحارم الله انتهكوها. فأين الله؟ كما قال الرجل للجارية يتبعها: لقد غارت الكواكب ونامت الأعين، نامت الأعين وغارت الكواكب، قالت: فأين مكوكبها؟ يريد أن يحملها على الحرام، فقال: لقد غارت الكواكب، غارت الكواكب، لم يعد هناك بصيص من ضوء في الكون، وأصبح الظلام دامسا، وأصبح الأمر ممهدا للوقوع على الحرام. قالت: غابت الكواكب فأين مكوكبها؟ هل غاب أيضا؟ الله عز وجل قال: أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو المحك، وهذا هو الذي يتفاضل به المتفاضلون عند الله، هذا هو الذي يرتفع به إنسان ويخفض به إلى الحضيض الأسفل في النار إنسان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين الذين ينكرون وجود الله رب العالمين، أو يسجدون للأصنام من دون الله رب العالمين. لأن المحك الأساسي أن تكون عابدا لله رب العالمين على مقتضى الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، مقامان في مقام. أما المقام الأول في هذا المقام الكلي العام فهو مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا كنت عابدا لله جل وعلا كأنك تراه، فأين غياب قلبك عنه وأنت حاضر بين يديه وأنت مشاهد له؟ فإن لم يكن الأمر كذلك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذن فهي المراقبة، فإن لم تكن المشاهدة فلتكن المراقبة. وكذلك يكون أصحاب السلوك إلى الله رب العالمين. ولذلك كان الواحد من هؤلاء يقال له: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، يعني تمشي الهينة وتمشي على مهل بغير تعدل ظاهر ولا باطل، ومع ذلك تأتي سابقا. وأنا أكد وأكدح وأشمر وأنصب وأتعب ثم لا آتي إلا لاحقا، وربما لا آتي قط، لأن هذا إنما يسير إلى الله بإخلاص القلوب. لأن السير إلى الله رب العالمين ليس بالأذان الظاهرة، وإنما هو بالنيات الخفيات، وهو بحركة القلوب عقدا على الإخلاص لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على أن نكون مخلصين لله رب العالمين في الأعمال والأقوال والأحوال، وأن تكون النيات خالصات لله رب العالمين، وأن يكون عملك لله رب العالمين، ليس لأحد من البشر في عملك من شيء، لا من قريب ولا من بعيد، وأن تعلم أن كل ما رأيت به الناس وأردت إظهاره لهم وإراءتهم إياه من عملك الصالح إنما تريد أن تتخذ ذلك شبكة لصيد القلوب، فهذا معذب عليه من أتى به دنيا وآخرة بسقوط الجاه والمنزلة في الدنيا، ثم بالعذاب الشديد والفضيحة على رؤوس الأشهاد في الآخرة. ولتعلم أن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس في الدنيا حسابة وتعذيبا في الحياة الدنيا على قدر نياتهم، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، وإنما يأتي الفضوح في الدنيا على حسب سوء الدخيلة وعلى حسب خبث الطوية، وإنما يأتي من الله رب العالمين النصر، وتأتي الحياصة للعبد في الدنيا على قدر تحقيق العبودية بالإخلاص. يقول الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. فعلى قدر العبودية تأتي الكفاية، فإن أتيت بعبودية كاملة أتاك بكفاية كاملة، وإن أتيت بعبودية ناقصة قاصرة مقصرة فتأتي الكفاية من الله رب العالمين على قدر هذه العبودية التي أتيت بها لله رب العالمين. فإذا الكفاية من الله على قدر العبودية لله، لأن الله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده، بلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله كاف عبده. وعلى قدر العبودية لله تكون الكفاية من الله، ويكون النصر من الله، ويكون التأييد من الله، وتكون الحياصة من الله. ولأن من حافظ الله رب العالمين بحياصته، ومن منعه الله رب العالمين من الخلق لن يستطيع أن يؤذيه، ومن يستطيع أن يتوصل إليه من دون سور الحياصة الذي ضربه الله رب العالمين عليه، من الذي يستطيع أن يصل إليه بشيء من الأذى؟ وهذا إبراهيم في أمة كافرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع رجل كافر ظالم طاغوت مشرك، ثم تتأجج النار ما من طائر يطير منها على مبعدة في أجواز الفضاء إلا واحترق من لهيبها ومن شدة حرها. إبراهيم عليه السلام يأتي بالعبودية الكاملة ثم يلقى به في النار، فكان ماذا؟ لم يكن إلا النصر من الله، ولم تكن إلا الحياصة من الله. قلنا يا نار كوني بردا، ولو قال بردا وسكت لتجمد إبراهيم من البرد وهو في قلب النار. ولكن بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وأتت الحياصة. ما الذي قال إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي قاله إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا وكالئنا وناصرنا ومؤاجرنا ومانعنا من الخلق جميعهم الله ونعم الوكيل. فوضنا إليه الأمور ووكلناه في كل صغير وكبير، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وجاءوا بالعبودية الكاملة فأتاهم الله بالكفاية الكاملة. ونجى الله رب العالمين محمدا وحزبه، ونجى الله رب العالمين محمدا وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حاف الله رب العالمين إبراهيم من قبل. فإبراهيم عليه السلام أتى بعبودية كاملة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بعبودية كاملة، فجاءت الكفاية كاملة. فالذي يرائي في الدين بالبدن بإظهار أمثال هذه الأمور هذا ممثل يمثل على الخلق مسرحية قد لا يتقن الدور فيها إتقانا تاما، وقد يأتي فيها بالدور متقنا ويكون في أدائه حاذقا. ولكن إلى متى تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت؟ ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. فلا بد من أن يبهر الله رب العالمين السريرة. وما أسر إنسان سريرة خذها ودعها بإزاء قلبك، فقد قالوها رحمة الله عليهم ورضوانه من أجل أن تكون ظاهرة باهرة كالشمس النيرة تسطر على القلوب. ما أسر إنسان سريرة إلا أبداها الله على صفحة وجهه وفي فلتات لسانه. فإلى متى؟ ما أسر إنسان سريرة من خبث أو من دغل أو من غش أو من حقد أو من حسد إلا أخرج الله رب العالمين خبيئته. أم حسب الذين اللهم صل على محمد، أن لن يخرج الله أضغانه. يتكلم الله تبارك وتعالى عن المنافقين، فيبين الله جل وعلا أنه لا بد أن يخرج أضغانه، وأن يخرج مكنون صدورهم، وأن يجعل هذا الأمر باديا للعيان، وأن ينظر إليه الناظر، وأن يحققه كأنما ينظر في صفحة القلوب. فنسأل الله جل قدرته وتقدست أسماءه أن يرزقنا الصدق والإخلاص ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وبعضهم يرائي بالهيئة والزي فيطرق الرأس في المشي ويتكلف الهدوء في الحركة، ويبقي أثر السدود في الوجه، ويأخذ بغلظ الثياب ويتعمد لبس الصوف، ويشمر الثياب إلى قريب من منتصف الساق أو ما هو أبعد، لا يريد السنة وإنما يريد الشهرة، ويقصر الأكمام. كل ذلك يرائي به ليظهر أنه متبع للسنة مقتد بالصالحين. كذلك الذي يلبس المرقعة للصلاة ويصلي على السجادة يتخذها عادة، وكالذي يسجل الرداء على العينين ويتقنع بالرداء فوق العمامة، ويلبس الطيرسان وهو رداء العلماء وهو من العلم خال ليوهم أنه من أهل العلم. والمراؤون بالزي طبقات دركات أسفل منها دركات، وهؤلاء جميعا يتخذون الآخرة وسيلة لتحصيل أغراض الدنيا. ومنهم من يرائي بالخوف، كالذين يحفظون المواعظ، والذين يأخذون بالتذكير وينطقون بالحكمة، ويحفظون الأخبار والآثار، يظهرون شدة العناية بأحوال الصالحين، ويحركون الشفتين بالذكر في المحافل وفي المجامع، لكي يوهموا الخلق أنهم إنما قد انصرفت قلوبهم عن الدنيا وأقبلت على الآخرة. وقد يأمرون بالمعروف وقد ينهون عن المنكر بمشهد من الخلق، ولكن لعل الواحد منهم يخالف ما نهى عنه من المنكر إذا ما خلا بربه ولا يتورع. وهؤلاء يظهرون الغضب للمنكرات، ويظهرون الأسف على مقارفة الناس للمعصيات، ويضعفون الصوت في الكلام، ويبادرون إلى أن الحديث صحيح وأنه غير صحيح لإظهار الفضل فيه، ويجادلون لا من أجل إظهار الحق ولكن من أجل ومن قصد إفحام الخصم، لا يبتغون إلا ذلك. ومنهم من يرائي بالعمل، كالذي يرائي بطول الصلاة، بطول الركوع والسجود والقيام، وإطراق الرأس وفرك الالتفاف في الصلاة. ومنهم من يرائي بالأصحاب وبالزائرين والمخالطين، كالذي يستجير عالما من أجل أن يوهم أنه من أهل الفضل، وأنه مقصود بالخير، وأنهم يتبركون بالدخول عنده وبالأكل لديه، لأنه لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فيستجيرون الصالحين ويستجيرون الزهاد والعابدين من أجل أن يظهروا أنهم قد وصلوا إلى مرتبة المقصودين بأمثال هذه الخيرات تحصيلا، من أمثال هؤلاء الذين جعل الله رب العالمين لهم مقاما في الدنيا، ويظن أن لهم المقام المحمود في الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مجامع ما يرائي به المراؤون. وأما الرياء فيمكن أن يقع بالعبادات ويمكن أن يقع بغير العبادات. أما ما يقع بغير العبادات فقد يقع بأمور مباحة، كتسوية العمامة، وكتسوية الشعر، وكتحسين الثوب لئلا تزدريه الأعين، ولكي يجد الأنثى بإخوانه في مجالسهم وفي محضرهم، فهذا يرائي بأمور مباحة. وقد يرائي بطاعات، كما إذا كان متبوعا وعمله المذكور يرغب في اتباعه ويستميل القلوب إليه. وقد تكون هذه الأمور مذمومة في الشرع، كما إذا حملت على ما لا يجوز أو دعت إلى أمور محظورات. وبالجملة فهذه المسائل تابعة للغرض منها. فإن كان الإنسان يأخذ بأمثال هذه الأمور، يسوي ثيابه، يتعاهد عمامته، يمشط لحيته، يتعاهد ظاهره لئلا يحتقر الناس السنة، ومن أجل أن يرغب الخلق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غرض صحيح. وإن كان يفعل ذلك رياء فهو أمره موكول إلى الله رب العالمين والله حسيبه. وهذا الرياء سواء كان بالعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من أمور الخير، سواء كان بالعبادات أم كان بغير العبادات، المعني فيه أمران: الأول يتعلق بالعباد، والثاني يتعلق برب العباد. أما ما يتعلق بالعباد فهو التلبيس والمكر، لأنه خيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه من أهل الدين وليس كذلك. فهذا هو الأمر الأول في هذا الرياء المذموم، نسأل الله أن ينجينا منه أجمعين، أنه يغش الناس ويخدعهم، أنه يظهر للناس أنه مخلص لله جل وعلا وأنه من أهل الدين وليس كذلك. والأمر الثاني يتعلق بالله رب العالمين، وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله جل وعلا فهو مستهزئ بالله رب العالمين الذي يأتي بالعبادة لا يريد بها وجه الله رب العالمين، وهي لا تكون إلا لله رب العالمين، مستهزئ بالله رب العالمين، لأنه يأتي بما هو في حقيقته خالص لله رب العالمين، لا ينصرف إلا لله، يقف نهارا طويلا يظهر أنه واقف في خدمة الملك، وأنه واقف رهن الإشارة طاعة للملك، وأنه ممتثل لأمر الملك، وهو في الحقيقة واقف نهارا طويلا بين يدي الملك لكي يلحظ جارية من جوار الملك، أو لكي يديم النظر إلى أمرد قد قام بإزاء الملك أو خلفه. فإذا هو مستهزئ بالملك وليس بآت بما يحبه الملك. فمثال الذي يأتي بالعبادات التي لا يقصد بها إلا وجه الله، يرائي بها خلق الله ويريد بها أن يخشل قلوبهم وأن يغشهم وأن يخدعهم بأمور لا تنصرف إلا لله، هذا مستهزئ بالله. فالرجل الذي يقف بين يدي الملك يظهر الطاعة للملك والقيام بين يديه وهو معتد على حريم الملك في حقيقة الأمر، يقف مظهرا للطاعة وهو يريد أن يتوصل إلى غرض دنيء فيديم النظر إلى حريم الملك ليصل إلى أمر لا يجوز. العبد عليه أن يقصد بطاعة الله تعالى إرضاء الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقصد العبد بطاعة الله تبارك وتعالى مراءة عبد ضعيف لا يملك له ضرا ولا نفع. فإن قصد بالعمل الصالح غير وجه الله تبارك وتعالى وأراد أن يرائي بالعمل عبدا ضعيفا لا يملك لنفسه فضلا عن غيره حولا ولا حيلة ولا قوة ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، فأي استحقار للمليك الأعظم هو أكبر من هذا؟ وهو يأتي بما هو خالص لوجه الله رب العالمين يقصد به عبدا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم إنه لا يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل الأغراض من الله رب العالمين، لأنه إن ظن أن العبد الذي يرائيه بالعمل الصالح هو قادر على تحصيل أغراضه فوق قدرة الله رب العالمين فقد سافر بالله رب العالمين وخرج من الملة قولا واحدا. ولكن هو يأتي بالعمل الصالح لا يقصد به وجه الله، وإنما يرائي به العباد الضعاف، فلأجل أي شيء؟ إن لم يكن يريد أن يحصل الأغراض عندهم، وكأنه عندما قصدهم بالعمل الصالح ولم يقصد به وجه الله يظن أنهم قد قدروا على تحقيق أغراضه فوق ما يقدر الله، ليس لها وجه آخر. يعني عندما يقوم الإنسان يصلي لا يلتفت لله، وإنما يصلي يزين الصلاة ويتم الصلاة ويكمل الصلاة لنظر رجل إليه. لو أنه كان موقنا بأن القادر في الحقيقة على تحقيق الأغراض وعلى فعل الممكنات وغير الممكنات هو الله، لو كان موقنا بذلك في قلبه ما التفت القلب إلى شيء. ولكن ما دام يقصد غير الله فلا بد أن هذا المعنى قد قام في قلبه، وعلى قدر قيامه في قلبه يكون شركه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرياء الشرك الأصغر، سماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك الأصغر، وسماه شرك السرائر. والسرائر جمع سريرة، وهو ما أسره الإنسان في داخله ولم يبديه للناس، فهذا هو شرك السرائر، وهذا هو الشرك الأصغر، وهو شرك بالله رب العالمين. ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، لأن المرائي عندما يفعل السجود هذا القدر الزائد عن سجوده المعهود هو سجده لمن؟ هو معتاد عندما يسجد خاليا بينه وبين ربه أن يأتي بتسبيحة واحد، يعني بمجرد أن يجعل أنفه وجبهته على الأرض سبحان ربي الأعلى يقوم، هذا حاله. فإذا ما صلى بين الناس سبح عشرة، هذه التسع التسبيحات لمن؟ لله. لماذا أتى بها في هذا الموضع وأغفلها هناك؟ إذن هذه السجدة لله أم لغير الله؟ إذن هذا المرائي ساجد لغير الله، هذا الخضر من سجوده لأي وجه هو؟ لغير وجه الله. الرجل الذي لا يستقيم ظهره مستويا في ركوع إذا كان خاليا، فإذا ما كان بين الناس أتى بالركوع على الوجه وأطال وسبح عجبا، وأتى بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركوع أتى بها جميعا، ولكن يفعل ذلك عندما يكون بين الناس، فإذا ما كان خاليا لا يأتي منه شيء من ذلك. هذا القدر الزائد بين الركوعين لأي شيء كان لمن؟ لله. لو كان لله لاستوى حاله في الجلوة والخلوة، في الظاهر والباطن، في المحضر والمغيب. لو كان الأمر لله لكان مستويا، لو كان الأمر لله رب العالمين لاستوى حاله بين الناس وخاليا، لاستوى حاله والناس ينظرون إليه ولا أحد ينظر إليه من الخلق لو كان لله. ولكن هذا القدر الزائد سجود لغير الله وركوع لغير الله وقيام لغير الله وتلاوة لغير الله وإظهار خير لغير الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن في الرياء إلا أن المرائي يسجد لغير الله ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، وأي ذنب هو أعظم من أن يسجد العبد لغير الله؟ وأي ذنب هو أعظم أن يرفع العبد لغير الله؟ فالمرائي يأتي بهذا الأمر لا محالة، ولو في هذا القدر الزائد بين عمليه ظاهرا وباطنا، بين الناس وخاليا، فهذا القدر الزائد كذلك. نسأل الله أن ينجينا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. إنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله، لأنه عندما كان راكعا بزيادة ركوع ساجدا بزيادة سجود عن المعهود من حاله عندما يكون خاليا، إن لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله. يعني عندما يأتي بركوع زائد لا يقصد به وجه الله فقصد به وجه من؟ إن لم يقصد وجه الله فقد قصد غير الله. فإذا هذا سجود لله أم لغير الله؟ هذا سجود لغير الله، ولذلك كان شركا خفيا، لأنه لا يطلع على الباعث فيه إلا الله، وأما هو في الظاهر فمما يمكن أن يروج على خلق الله. والحقيقة أننا إلا من رحم ربنا لم يصل منا إلا من رحم الله إلى حد السواء النفسي بحيث يستوي عنده، ولا يكون ذلك إلا لمخلص، بحيث يستوي عنده أن يكون الناظر إليه إنسانا، أن يكون الناظر إليه إنسانا يقدره ويعزه ويحترمه، وأن يكون مصليا بحضرة حمار. أو يرائي المرء إذا كان مصليا بحضرة حمار؟ أو يراء الحمار إذن؟ الحمار لا يراء. فلو أن صلاتك اختلفت بمحضر الناس عنها بمحضر حمار فقد دخل الرياء عندئذ. فالإنسان لا يصل إلى السواء النفسي، وتعاهد نفسك في ذلك فسوف تجد العجب. تلاوتك وحدك، بل تختلف تلاوتك سرا وجهرا. ومعلوم أنك عندما تكون مصليا آتيا بالصلاة السرية في تأتي فيها بتلاوة الفاتحة وما تيسر من القرآن، فقواعد التلاوة لا تنفك عنك، فينبغي عليك أن تقف على رؤوس الآل وأن تكون مفصحا مبينا عن الحروف بمقاربها وبصفاتها، وأن تعطي كل حرف حقه ومستحقه، وأن تأتي بالأمر على حسب القواعد الشرعية في الترتيب، سواء كنت مسرا أم كنت جاهرا، يعني في حال الجهر وفي حال الإسرار. الرجل إذا دخل يصلي والناس يسمعون تلاوته وينظرون إليه في صلاته، يأتي بتلاوة على وجهها ويقف على رؤوس الآل، فإذا صلى في السر فيما بينه وبين ربه جل وعلا أتى بالفاتحة في نفس واحد، لا يقف على رؤوس الآل. ولو أنه سمع إنسانا يفعلها لقال خالفت السنة، والسنة أن تقف على رؤوس الآل. وأما هو فلا يأتي بالسنة إلا عندما يكون الناس ناظرين إليه، وأما ما عدا ذلك فلا يلتفت إلى شيء. فهذا رياء بشرك خفي لا يطلع عليه إلا الله، وهو غاية الجهل، ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من مصالح حاله أكثر مما يملكه الله. الرياء غاية الجهل بالله، والمرائي أحمق خلق الله، لأنه يقصد من لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا قوة، لأن الخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لك نفعا أو ضرا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم نفعا أو ضرا؟ فالمرائي من أحمق، بل هو أحمق خلق الله، إذ يقصد في العمل الصالح من لا يضره ولا ينفعه. ثم هو أحمق خلق الله وأجهل خلق الله لله، لأنه يخادع الله رب العالمين والله مطلع على باطنه وسره. أن يخدع ربه والله رب العالمين يعلم دخيلة قلبه أكثر مما يعلمه هو، والله رب العالمين مطلع على دوافعه وذات صدره أكثر مما يطلع ويعلم هو، ومع ذلك هو يقف بين يدي أحكم الحاكمين، بين يدي العليم اللطيف الخبير، ويقصد بالعمل الذي يقدمه لله ويتقرب به لله غير وجه الله. فأي حمق هو أكبر من هذا؟ وأي جهل بالله هو أعظم من هذا الجهل؟ ولذلك كان شركا، والشرك لا يغفره الله رب العالمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في الدنيا، فكيف في يوم، يعني هم لا يملكون لك في الدنيا نفعا ولا ضرا، فكيف في يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا؟ بل تقول الأنبياء في نفسي نفس، حتى الأنبياء يقول الواحد منهم من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء في الموقف آدم فمن دونه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، أما هو فيقول أمتي أمتي. وهم جميع إبراهيم الخليل الكليم، إبراهيم الخليل الكليم، موسى، عيسى، كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، كلهم يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هؤلاء الأنبياء والمقربون إلى الله رب العالمين لا يملكون لأحد في الموقف نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. واعلم يا عبد الله أن الرياء دركات، بعضها أغلب من بعض، فأسفل ذلك وأغلبه هو الرياء بأصل الإيمان، أن يرائي بأصل الدين، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهو حال المنافقين الذين ذكرهم الله في القرآن العظيم وقال إنهم في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء وإن صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهدوا معه الصلاة، بل وشهدوا معه المواقف، وكانوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريبين، يرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأي العين ويسمعونه فمن لأذن، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جاءوا بأغلب ألوان النفاق وأعظم ألوان الرياء في أحط دركة منه، وهي أن يبطن الرجل الكفر ويظهر الإسلام. وأحيانا تتأتى أمور هي دائرة في هذا الفلك الملعون ولكن لا يلتفت إليها أحد، مثل أن يتمنى الإنسان عدم نصرة المسلمين، وأن يتمنى الإنسان أن تنزل الهزيمة بالذين يجاهدون في سبيل إعلاء كلمة رب العالمين. الإنسان إذا ما تمنى أن يهزم المسلمون فهو منافق نفاقا عظيما، قد يخرجه من الدين وقد ينقض عليه أصل الاعتقاد. وإذا ما فرح بانتصار المسلمين وبغلبة الكافرين فهذا أيضا أتى بما يحل به عقدة الدين الوثيقة، وهو مما يخاف عليهم، ممن يخاف عليهم أن يكونوا خارجين من الدين بالكلية، وقد جاء بأغلب ألوان الرياء. وهذا يعتقد أنه قد طوى بساط الشرع ومال إلى أهل الإباحة والفجور وآزر الكفار المجرمين على المسلمين الصالحين، يعتقد الكفر ويظهر خلافه. وهؤلاء من المنافقين المرائين المخلدين في النار لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. وممن هو أعلى من هؤلاء يسيرا من يحضر الجمعة أو الصلاة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرها، يعني لولا أن يقول الناس إن فلانا لا يصلي الجمعة لا يشهد الجمعة ما حضرها، لولا أن يقول الناس إن فلانا لا يصلي الصلوات الخمس، إن فلانا قد ترك الصلاة، وربما كان جالسا في محفل من الخلق ثم نودي على الصلاة، وربما كان جنبا، وربما كان محدثا حدثا أصغر، فيقوم رئاء الناس ويدخل في الصف ينتظم فيه يصلي لا يصلي لله، لولا المذمة ما قام، ولو كان خاليا لا تراه الأعين ما تحرك للصلاة ولا التفت إليها. هذا يصل رحمه أو يضر والديه لا عن رغبة في إرضاء الله جل وعلا، ولكن خوفا من الناس وخوفا من المذمة، أن يقول الناس قصر في كذا ولم يأتي من الخير لكذا. وإذا فهو يرائي الناس ولا يلتفت إلى رب الناس، أو يزكي أو يحج كذلك، ويكون خوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، وهذا أجدر ما يكون صاحبه بالمقت من الله رب العالمين، وهذا غاية في الجهل، لأنه يأتي من رجل لا يعرف قدر الله رب العالمين. وقسم آخر يرائي بالنوافل، يعني إذا من صرف إلى بيته بعد العشاء الآخرة لا يأتي بشيء، ولا يصلي قيام ليل ولا ينفر بشيء، وهذا إذا ما كان في الخلوة يكسل عن النوافل، ولكن يبعثه الرياء على فعلها عند حضور الجماعة وعند وقوع أمور لا تكون إلا ظاهرة للناس كعيادة المريض واتباع الجنائز وصوم عرفة وعاشوراء خوفا من المذمة. أن يقول الناس إن الصغار يصومون يوم عرفة وهذا الرجل لا يصوم، فلولا خوف المذمة ما صام، ولولا أنه يخشى أن يلام ما عاد مريضا ولا شهد جنازة ولا تحرك في أمر من أمور الخير. فهذه الأمور من النوافل هو يكسل عنها طالما أن الناس لا يرحبون، ولكن إذا كان من الناس بمحضر ومرأة ومسمع أقبل عليها، يقبل عليها للناس أم لرب الناس؟ هذا لو خلى بنفسه ما زاد على أداء الفرائض. ولكن يأتي بأمثال هذه الأمور إذا ما كان في محضر الناس خوف المذمة، وهذا أيضا عظيم ولكنه أيسر مما قبله. وقسم يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة، هو غرضه عندما يدخل في الصلاة أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة، أن يأتي بصورة قصيرة بسطر واحد في كتاب الله، غرضه عندما دخل الصلاة أن يأتي بذلك، ولكنه أحس بالجلبة في المسجد وتيقن من وجود الناس ومن نظرهم إليه، فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات وتمم القعود بين السجدتين، لا بالحلول وحده بل يتمم القعود بين السجدتين، أليسوا بناظرين؟ وما داموا ينظرون إلى العبد فعليه أن يصير حتى لا يسقط من نظره، حتى لا يقول قائل إن فلانا ينقر أو إن فلانا يخفف، أو هذه صلاة الشيوخ، هذه صلاة الذين قد أطالوا لحاهم حتى كادت تضرب سرورهم، هذه صلاة الذين قد أقبلوا على السنة ظاهرة، هذه صلاة وهم يطيلون ركوعا وسجودا وتلاوة ولكن لا يقصدون بذلك وجه الله ويدخلون على نية التخفيف، فإذا وجد نظر ناظر إليهم أتموا الركوع والسجود وتلاوة ثم أتموا حتى الجلوس بين السجدتين. هذا قسم يعتاد الواقع في إطاره إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء، إذا كان يوم الحصاد تعهد الرديء من الحب فأخرجه زكاة، ويتعهد الدنانير الرديئة لأنها كانت مضروبة من الذهب فكانت تخرج بأعيانها على حسب النسبة المضروبة فيها مفروضة شرعا، فيخرج الدنانير الرديئة مما قد بعنا هنا أو هناك أو مما فيه كسر أو مما يقل حبة شعير أو ما فوقها عن الدينار السوي إلى غير ذلك، فهو يتعهد إخراج الرديء. هذا إذا ما كان الأمر واقعا بينه وبين الله، فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من المذمة. وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالا لعبادة الصوم خوفا من المذمة، فهذا أيضا من الرياء المحظور لأن فيه تقديما للمخلوقين على الخالق. فإن قال المرائي أنا إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة حتى لا يقع منهم أحد في بغيبة، فيقال هذه مكيدة الشيطان الرجيم، لأنه لا يضرك في دينك أن يغتابوك، لا يضرك في دينك أن يغتابوك مثل أن يضرك في دينك أن تكون مرائيا بالعمل خاصبا به غير وجه الله رب العالمين، فأي الضررين أبلغ وقوعا. نسأل الله أن يطهرنا من الرياء ظاهرا وباطنا وأن يعفو عنا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.